السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم نواصل شرحنا لكتاب الطهارة من دليل الطالب، وكنا قد شرعنا في شرح المسح على الخفين، وذكرنا أن المسح على الخفين جائز بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وذكرنا أن دلالة الكتاب في قول الله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين بخفض اللام، حيث أن فيها قراءتين متواترتين، وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين. أما قراءة النصب فظاهرة وهي غسل الرجلين، وأما قراءة الخفض فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله تفسيرها، وهو أن المراد بها المسح على الرجلين حال وجود الخفين، فإن المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه دائما إلا إذا كان لابسا الخفين فإنه يمسح عليهما. وأما السنة فأحاديث كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. وأما الإجماع فقد نقل العلماء إجماع السلف وأهل السنة على المسح على الخفين، وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر أنه لا يعلم مخالفا من الصحابة رضوان الله عليهم في المسح على الخفين إلا شيئا يذكر عن عائشة رضي الله عنها وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وأن من ثبت عنه عدم المسح ثبت عنه المسح، وأن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنها ما كانت تعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم في المسح، ولذلك من سألها عن المسح على الخفين أمرته بأن يسأل عليا رضي الله عنه، فإنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره. وأبو هريرة رضي الله عنه ثبت عنه المسح، وأنه لا يعرف من بين فقهاء التابعين اختلافا ولا بين فقهاء الإسلام اختلافا في المسح على الخفين، إلا رواية تحكى عن الإمام مالك هي منكرة جدا تردها أصوله وموطأه. هذا مضمون كلام الحافظ بن عبد البر. والمعلوم أن الإمام مالك رحمه الله تروى عنه ثلاث روايات في المسح على الخفين، إحداهما المسح مطلقا، والثانية المسح للمسافر دون المقيم، وهاتان روايتان صحيحتان، والثالثة أنه لا يمسح على الخفين مطلقا، وهذه الرواية ضعيفة منكرة تأباها طريقة الإمام مالك رحمه الله. ثم ذكرنا أن العلماء اختلفوا في الأفضل، هل الأفضل غسل الرجلين ولو كان الإنسان لابسا للخف فينزع الخف من أجل أن يغسل رجليه، أو أن الأفضل مسح الخفين فيلبس الإنسان الخف من أجل أن يمسح ولو لم يكن محتاجا للبس الخفين. وقلنا إن الصحيح من أقوال أهل العلم الذي تشهد له السنة أن الأفضل ألا يتكلف، فإن كان غير لابس للخفين فالأفضل أن يغسل رجليه ولا يتكلف أن يلبس الخفين من أجل المسح، فإن هذا هو غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان لابسا الخف فإن الأفضل أن يمسح على الخفين ولا يتكلف بنزع الخفين من أجل أن يغسل الرجلين. وقلنا أيضا إنه من الأفضل له أن يمسح إذا كان بين قوم مبتدعة ينكرون المسح على الخفين لبدعتهم، فإنه يلبس الخفين من أجل أن يمسح إعزازا للسنة وإظهارا لها بين أولئك المبتدعة. قلنا إلا إذا خاف على نفسه الضرر فإنه لا يمسح على الخفين. ثم وقفنا عند هذه النقطة فيما قرره المصنف، فيقرأ الشيخ ياسين لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمة الله عليه: يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. نعم، يجوز المسح على الخفين بشروط سبعة، إذا اجتمعت هذه الشروط جاز المسح على الخفين. أولها لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، والمصنف عد هذه الجملة شرطا واحدا، ونستطيع أن نقسمها إلى ثلاثة شروط، نستطيع أن نقسمها إلى ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يلبسهما بعد الطهارة، أن يلبسهما بعد الطهارة. والشرط الثاني أن يلبسهما بعد كمال الطهارة. والشرط الثالث أن يلبسهما بعد الوضوء، أن يلبسهما بعد الوضوء. هذه ثلاثة شروط تضمنتها هذه الجملة ونفصلها. الشرط الأول أن يلبسهما بعد طهارة، وهذا شرط محل اتفاق بين أهل العلم، فلو أنه لبس الخفين وهو محدث، لبس الخفين وهو محدث، فإنه لا يجوز له أن يمسح على الخفين، بل لا بد أن يكون ذلك على طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، رواه الشيخان. ولحديث أبي بكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه قبل أن يمسح عليهما، رواه الشافعي وابن خزيمة والطبراني، والعلماء مختلفون في إسناده. إذن العلماء متفقون على أنه يشترط في المسح على الخفين أن يلبسا بعد الطهارة، أما إذا لبس حال الحدث فإنه لا يصح المسح عليهما. الشرط الثاني أن يكون مسحهما بعد كمال، أن يكون لبسهما بعد كمال الطهارة، أن يكون لبسهما بعد كمال الطهارة. فلو أنه غسل اليمنى فلبس الخف ثم غسل اليسرى فلبس الخف الثاني لم يجز له أن يمسح، لم يجز له أن يمسح. لماذا؟ قالوا: لأنه لبس الخف الأيمن قبل كمال الطهارة، لا زالت طهارته ناقصة، لا زالت طهارته ناقصة، لأن طهارته لا تتم إلا بغسل الرجل اليسرى، وقد لبس الخف الأيمن قبل أن يغسل الرجل اليسرى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، وإنما المشترط أن يلبسهما بعد الطهارة. فإذا غسل رجله اليمنى فلبس الخفة، ثم غسل رجله اليسرى فلبس الخفة، جاز له أن يمسح. ومحل وسبب الخلاف تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أدخلتهما طاهرتين. هل المقصود المجموع أدخلتهما طاهرتين، هل المقصود المجموع أو المقصود كل رجل؟ فمن قال المقصود المجموع قال لا بد من كمال الطهارة، ومن قال المقصود كل رجل قال إذا تطهرت الرجل اليمنى، فإذا طهرت الرجل اليمنى فغسلت فلبس الخف بعدها فإن هذا لا يضر. وهذه مسألة اجتهادية في الحقيقة، والأحوط ولا شك أن لا يلبس الخف الأيمن إذا أراد المسح حتى يغسل الرجلين. ويؤيد هذا ويقويه أن الطهارة إنما تحصل بمجموع الوضوء، رفع الحدث إنما يقع بمجموع الوضوء، فإذا لم يوجد مجموع الوضوء فإن الطهارة لم تقع والحدث لم يرتفع وإن كانت الرجل قد غسلت. فأقول أحوط والله أعلم، وهو الأقرب إلى أن يقال به، وهذا الذي استقر عندي فيه الأمر، أن يقال إنه لا بد من أن يكون المسح بعد كمال الطهارة، وإن كانت المسألة اجتهادية لكن في مثل هذا يؤخذ بالأحوط ويفتى به. ومن وجه آخر أن نظرنا إلى الوضوء فوجدناه لا يقع على المكان الذي وقع فيه الحدث، وإنما هو مجموع فعل يرتفع به الحدث، فيكون لا بد من المجموع. الشرط الثالث أن تكون الطهارة المتقدمة لللبس بالماء، بمعنى أن يكون بعد الوضوء، أن يكون اللبس بعد الوضوء. فإذا لبس الخفين بعد الوضوء فقد اتفق العلماء على أن له أن يمسح. طيب هذا الشرط ماذا يخرج؟ يخرج إذا لبس الخفين بعد التيمم، إذا لبس الخفين بعد التيمم لم يجد الماء، لم يجد الماء فتيمم، وبعدما تيمم لبس الخفين، لبس الخفين. هو هنا لبس الخفين بعد طهارة، ولكنها الطهارة الترابية وليست الطهارة المائية. هنا اختلف العلماء، فجمهور العلماء بما فيهم الحنابلة في المشهور عندهم يرون أنه ليس له أن يمسح، يرون أنه ليس له أن يمسح. لماذا؟ قالوا أولا لأن التيمم مبيح وليس رافعا، أن التيمم مبيح وليس رافعا، يعني هذا القول يقولون فيه أن التيمم لا يرفع الحدث بل الحدث باقي، وإنما يبيح للإنسان أن يصلي، يبيح للإنسان أن يقرأ القرآن، وما دام ذلك كذلك فإنه لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا الوجه في الدليل ضعيف، لأنه سيأتينا إن شاء الله أن الراجح من أقوال أهل العلم أن التيمم رافع، أن التيمم رافع. والوجه الثاني وهو الوجه القوي، قالوا إن المتيمم إذا لبس الخفين لا يخلو من حالين، المتيمم إذا لبس الخفين لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يستمر عدم وجدان الماء، وهنا لا حاجة له إلى أن يمسح على الخفين، لأن التيمم يا إخوة لا مكان للرجلين فيه. يقولون هذا تيمم، طيب لبس الخفين لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يستمر عدم وجدان الماء، هو في الصحراء صلى الظهر وقد لبس الخفين بعد أن تيمم، ثم جاء وقت العصر لا ماء، هل له حاجة إلى أن يمسح على الخفين؟ لا حاجة، لأنه يتيمم والرجلين لا مكان لهما في التيمم. جاء المغرب ولا ماء، هل له حاجة أن يمسح؟ لا حاجة. والحالة الثانية أن يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يمسه بشرته، وجب عليه أن يمسه بشرته كما في الحديث الصحيح. إذا ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يغسل رجليه. إذا لا فائدة من أن يمسح على الخفين، لأنه إذا لم يجد الماء لا مسح أصلا، وإذا وجد الماء لا مسح، فإنه يجب عليه أن ينزع الخفين ليغسل الرجلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وجد الماء أمسه بشرته ولو 10 سنين. وهذا وجه قوي عبر عنه بعض الفقهاء لعلكم تقرؤون نحو هذا، قالوا إن التيمم يرجع إليه الحدث عند وجود الماء، إن التيمم يرجع إليه الحدث، أو المتيمم، إن المتيمم يرجع إليه الحدث عند وجود الماء. ما معنى يرجع إليه الحدث عند وجود الماء؟ أنه إذا وجد الماء وجب عليه أن يتوضأ ولا يعمل بتيممه، لا يعمل بتيممه. وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنه يجوز له أن يمسح، يجوز له أن يمسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني أدخلتهما طاهرتين، وهذه إحدى الطهارتين، لكن فيما يظهر لي والله أعلم أن هذا القول مرجوح، وأن الراجح هو قول الجمهور للوجه الثاني الذي ذكرناه، للوجه الثاني الذي ذكرناه. يتفرع عن هذا الشرط الذي قسمناه إلى 3 شروط شرط لم يذكره المصنف رحمه الله، وهو هل يشترط أن يكون لابسا لخفين؟ هل يشترط أن يكون لابسا لخفين ليس على رجل واحدة وإنما يكون لابسا لخفين يعني على اليمنى واليسرى؟ فنقول نعم، فإنه إن كان لابسا خفين جاز له المسح، وإن كان ذا رجلين سليمتين ولبس خفا على إحداهما ولم يلبس على الأخرى، إنسان سليم له رجلان لبس خفا على اليمنى وبقيت اليسرى بدون خف، فإنه لا يجوز له أن يمسح على الخف باتفاق العلماء، لا يجوز له أن يمسح على الخف باتفاق العلماء. لماذا؟ لأن هذا لم يرد في الشرع، بل إما رجلان مغسولتان أو رجلان ممسوحتان على الخف. أما رجل تغسل ورجل تمسح من غير ضرورة فهذا لم يرد به الشرع. ويستثنى من هذا إذا كان لبس الخف للضرورة، إذا كان لبس الخف على إحدى الرجلين للضرورة. أعطيكم صورتين الآن تحضران في ذهني. الصورة الأولى رجل احترقت رجله اليمنى، أسأل الله أن يحفظني وإياكم، احترقت رجله اليمنى فقال الأطباء يجب أن لا يصل إليها الماء ويجب أن تحفظها، فلبس الخف على اليمنى لا للدفء ولا لغير هذا وإنما ليستر هذه الرجل المحروقة. واضحة؟ واضحة يا إخوة؟ هو الآن مضطر للبس الخف للضرورة. أو مثلا لو كان الإنسان في بلد باردة جدا وكانت إحدى قدميه ضعيفة يخشى عليها من البرد دون الثانية، يعني مثلا إنسان مثلا أصيب بشلل ثم عوفي منه لكن لا زالت القدم ضعيفة كما نرى في كثير ممن يصابون بالشلل، لا زالت الأخرى ضعيفة ليست مثل السليمة، فكان هناك برد شديد وثلوج في البلد، فالضعيفة يخشى عليها أن تتأثر بالبرد، فلبس الخف على الضعيفة دون السليمة ليس لبسا للخفين المعتادين، فهذا في الحقيقة يا إخوة ليس من باب لبس الخفين وإنما من باب الجبيرة التي ستأتينا إن شاء الله، من باب الجبيرة فيمسح لكن ليس على أنه خف وإنما على أنه جبيرة، وفرق كبير بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف، وسنذكر إن شاء الله لكم الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة. هذا واضح يا إخوة. فإن كان ذا رجل واحدة فلبس خفا عليها جاز له أن يمسح على الخف بالاتفاق، يعني الإنسان لا يخلو من ثلاثة أحوال في هذا الشرط: أن يكون لابسا لخفين وفي هذه الحال يمسح عليهما إذا وجدت الشروط، الحالة الثانية أن يكون لابسا خفا واحدا على رجل واحدة دون الأخرى مع سلامة رجليه، وهنا ليس له أن يمسح على الخف إلا إذا كان اللبس للضرورة فيكون هذا الخف جبيرة وليس خفا. الحالة الثالثة أن يكون ذا رجل واحدة ويلبس خفا واحدا فهنا له أن يمسح بالاتفاق. إذن هذه الجملة من المصنف يعني فيها ثلاثة شروط وتفرع عنها شرط فأصبحت أربعة. الشرط الأول أن يلبسهما بعد الطهارة، الشرط الثاني أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، الشرط الثالث أن يلبسهما بعد وضوء أي الطهارة المائية، والشرط الرابع أن يلبس الخفين ولا يكون لابسا لخف واحد فقط ما دام أن رجليه سليمتان. نعم. قال يرحمه الله: وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، يعني أنه يشترط في الخفين أن يسترا محل الفرض وهو القدم الرجل من أطراف الأصابع مع الكعبين، من أطراف الأصابع مع الكعبين، فإن كان لا يستران محل الفرض، فلا يخلوان من حالين، أو لا يخلو الخف من حالين. الحالة الأولى أن يكون الخف أسفل من الكعبين، أن يكون أسفل من الكعبين، إنسان عنده خف أسفل من الكعبين مثل الخف الذي يلبسه العمال أحيانا في المسجد، ترونهم يلبسون خفا لأنهم يسيرون كثيرا ولكنه دون الكعبين، فهذا ليس له أن يمسح عليه، لأن هذا في الحقيقة ليس خفا. يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أمر من لم يجد النعلين أن يلبس الخفين وأن يقطعهما أسفل من الكعبين، أسفل من الكعبين، فدل ذلك على أنه لو قطعهما لخرج عن صورة الخف، لخرج عن صورة الخف كما تقدم معنا في الحج. إذن الحالة الأولى أن يكون دون الكعبين، وفي هذه الحال ليس له أن يمسح عليه. الحالة الثانية أن يكون مخرقا، نعم هو مغطي الكعبين لكنه مخرق، فيه خروق، فيه خروق، وهذا محل خلاف أهل العلم بين أهل العلم. فبعض أهل العلم قال لا يجوز المسح على الخف المخرق، لماذا؟ قالوا لأنه لو كان الخف مخرقا لكان فرض المستور المسح، وفرض الظاهر من الجلد الغسل. يعني يا أخوة انتبهوا، إنسان عنده خف وهذا الخف مقطوع، طبعا إذا كان مقطوعا سيظهر جزء من الرجل ولا ما يظهر؟ يظهر. طيب يقولون هنا سيكون بحسب تقريرهم سيكون حكم المغطى المسح، وحكم الجلد الظاهر الغسل لأنه غير مغطى، وهذا لا يستقيم في الشرع، وهذا لا يستقيم في الشرع. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخروق المعتادة التي توجد في الخف غالبا لا تمنع من المسح على الخفين، وهذا الظاهر لي والله أعلم، أن الخروق المعتادة التي توجد في الخفاف في الغالب لا تمنع من المسح على الخفين، لأن الظاهر والله أعلم أن هذه الخروق كانت موجودة في خفاف الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه لا يكاد يخلو منها خف، لا سيما مع ما نعرفه من فقر الصحابة، فإن الصحابة كانوا فقراء، فكان الغالب على الظن أن في خفافهم خروقا ولم يمنع ذلك من مسحهم عليها، ولم يمنع ذلك من مسحهم عليها. هذا وجه. والوجه الثاني أنه لو كان ذلك مانعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لو كان ذلك مانعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يا إخوة يبينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لأنه الغالب على الناس، الغالب أن الناس تبتلى بالخروق في الخفاف، فلو كانت الخروق مانعة من المسح لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الخروق المعتادة في الخفاف لا تمنع المسح. الوجه الثالث قالوا إن الحكمة الموجودة في المسح على الخف غير المخرق موجودة في المسح على الخف المخرق، يقولون لماذا نمسح على الخف إذا لم يكن مخرقا؟ ما الحكمة؟ يقولون الحكمة رفع الحرج، لأن في النزع مشقة، لأن في النزع مشقة، لا سيما أن الغالب على الناس أن الخف يلبس بسبب، يعني سبب البرد أو نحو هذا. طيب يقولون هذه الحكمة موجودة في الخف المخرق، أن في نزعه مشقة، فيقتضي ذلك التخفيف، فيقتضي ذلك التخفيف. وهذا الذي يظهر لي رجحانه والله أعلم، أن الخروق المعتادة، ونقول الخروق المعتادة لنخرج عن الخروق غير المعتادة، كيعني انبعاج في الخف بحيث تظهر منه أكثر الرجلين أو نحو ذلك، فإن هذا يخرجه عن أن يكون خفا، يخرجه عن أن يكون خفا. فهذا هو الذي يظهر لي رجحانه والله أعلم. وأما قولهم إن فرض الظاهر الغسل فغير مسلم، لأن المسح يكفي. يا إخوة سيأتينا إن شاء الله أنه لا يشترط في المسح أن يعم الرجل كلها، وإنما يكفي أن يمسح الظاهر، يكفي أن يمسح الظاهر، فإذا مسح حصلت الطهارة، إذا مسح حصلت الطهارة، فلا حاجة إلى ما يزيد على المسح. نعم. قال ولو بربطهما، تقدم معنا يا إخوة أنهم إذا قالوا ولو، هذا يدل على خلاف في المذهب. فالمسألة إذا كان الخف لا يستر محل الفرض إلا إذا ربط، إلا إذا ربط، هذا محل خلاف عند الحنابلة، والصحيح أنه يمسح عليه. نعم. قال رحمة الله عليه وإمكان المشي بهما عرفا، وإمكان المشي بهما عرفا، بمعنى أنه يشترط في الخفين أن يمكن المشي بهما. طيب كيف نعرف أنه يمكن المشي بهما أو لا يمكن؟ قالوا يرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف. طيب ما الدليل عندكم على هذا الشرط؟ قالوا الدليل أن هذا هو الخف في العادة، فنحمل النصوص عليه. يعني يقولون عادة الناس، طبعا هذا الشرط عند الجمهور، يقولون عادة الناس أن الإنسان إذا لبس خفا يمشي عليه، فإذا كان هذا الخف لا يمكن أن يمشي عليه فإنه يخالف الخف المعتاد. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا دليل على هذا، أنه لا دليل على هذا الشرط، فمن لبس خفا يستر محل الفرض جاز له أن يمسح على الخفين. نعم. قال رحمة الله عليه وثبوتهما بنفسهما، وثبوتهما بنفسهما، يعني يشترط أن يثبت على الرجلين بنفسهما بدون شيء زائد، بدون شيء زائد. فإن كان لا يثبتان إلا بلبس النعلين مثلا، لا يثبتان إلا بلبس النعلين مثلا، فإنه لا يصح أن يمسح عليهما. لماذا؟ قالوا لأنهما إذا كان لا يثبتان بنفسيهما فلا فائدة من المسح عليهما، لأنه إذا مشى سيسقطان فتبطل الطهارة، إذا مشى سيسقطان لأنهما لا يثبتان، ولأن هذا هو الخف المعتاد، ولأن هذا هو الخوف المعتاد. طيب، هل هذان الشرطان شرط واحد؟ انتبهوا، إمكان المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما، هل هما شرط واحد؟ بعض العلم قال نعم، هما شرط واحد، فاستغنى بواحد عن الآخر. أما بعض أهل العلم فقالوا لا، والصحيح أنهما في بعض الحالات يتحدان وفي بعض الحالات يختلفان. وأعطيكم أمثلة: إذا كان الخف لا يمكن المشي فيه لسعته، واسع، إذا كان الخف لا يمكن المشي فيه لسعته، واسع على الرجلين، هل يثبت أو لا يثبت؟ لا يثبت، واسع على الرجلين، بمجرد أن يرفع رجله يسقط. هنا يتحدان. طيب، إذا كان الخف لا يمكن المشي فيه لضيقه، ضيق على الرجل بحيث لو مشى تألم، هنا هل يثبت بنفسه أو لا يثبت؟ يثبت، يكونان شرطين. طيب، لو لبس خفا من حديد، على القول قول الجمهور أنه لا يشترط أن يكون من جلد، وحديد ثقيل لا يستطيع أن يمشي فيه، يثبت بنفسه أو لا يثبت؟ يثبت، فهنا يصبحان شرطين. طيب، هل هذا الشرط صحيح أنه يشترط ثبوتهما بنفسهما؟ نقول: أما إذا لم يوجد ما يثبته فنعم هذا الشرط صحيح، لأن هذا الخف لا يبقى، مجرد أن يتحرك يسقط الخف، والصحيح كما سيأتينا أنه إذا سقط الخف بطلت الطهارة. أما إذا ثبت بغيره، إذا ثبت بغيره كأن ثبت بالنعل، لبس الإنسان خفا هو واسع ولبس عليه نعلا سبتية وربط السبت، يثبت الخف الآن، فالصحيح أنه يمسح عليه لأنه لا مانع شرعا من هذا، وهو خف، وما دام أنه خف فإنه يدخل في النصوص، ما دام أنه خف فإنه يدخل في النصوص. نعم. قال رحمة الله عليه: وإباحتهما، يعني يشترط أن يكون الخف مباحا، وهذا يخرج ماذا؟ يخرج الخف المحرم، والمحرم كما يقول العلماء هنا نوعان: محرم لحق الله، مثل محرم يجد النعلين، هل يجوز له أن يلبس الخفين؟ إخوة، محرم يجد النعلين، هل يجوز له أن يلبس الخفين؟ الجواب: لا، لا يجوز له أن يلبس الخفين. إذن لبس الخف هنا محرم على المحرم لحق الله، من أجل أنه محرم. طيب، ومحرم، طيب لو لو لو لو لبس خفا من حرير الرجل، أو لبس خفا يغلب عليه الحرير، أو ملبس بالحرير، أو مبطن بالحرير، واضح يا أخوة؟ خف من حرير أو خف من جلد لكنه مبطن من الداخل بالحرير وهو رجل، هل هذا حلال أو حرام؟ هل هذا حلال أو حرام؟ حرام، لأنه يحرم على الرجل أن يلبس الحرير، يحرم على الرجل أن يلبس الحرير، فهذا حرام لحق الله وحرام لحق المخلوق. إنسان سرق خفا، سرق خفا، هل يجوز له أن يلبسه؟ يحرم عليه أن يلبسه لحق المخلوق. غصب خفا، هل يجوز له أن يلبسه؟ لا يجوز له أن يلبسه. والمشهور عند الحنابلة أنه لا يجوز له أن يلبس على المحرم على الخف، لا يجوز له أن يمسح على الخف المحرم، سواء كان ذلك لحق الله أو كان لحق المخلوقين. لماذا؟ قالوا لأن لبس الخف المحرم معصية، والمسح رخصة، والرخص لا تنال بالمعاصي، لأن لبس الخف المحرم معصية وهذا ظاهر جدا، والمسح على الخفين رخصة، والرخص لا تنال بالمعاصي، والرخص لا تنال بالمعاصي. وأقوى من هذا الوجه الوجه الآخر، وهو أنهم قالوا إنه يلزم من جواز المسح على هذا الخف أن يستديم لبسه، وهذا حرام. لماذا يمسح يا إخوة؟ يمسح ليبقى يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. إذن لو قلنا يجوز أن يمسح على هذا الخف للزم أن نقول يجوز أن يستديم لبس هذا الخف، وهذا حرام لأنه معصية، يجب عليه أن ينزع هذا الخف، يجب عليه أن ينزع هذا الخف، فلا يجوز له أن يلبس أن يمسح على يعني هذا الخف. وهذا هو القول الظاهر رجحانه عندي، والله أعلم. طبعا بعض أهل العلم أشار إشارة أيضا وإشارة نافعة جدا، قال لأن المسح على الخفين عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، لأن المسح على الخفين عبادة والأصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز المسح على الخف المحرم. أما كون المسح على الخفين عبادة فنعم، لأن المسح على الخفين من الوضوء، والوضوء عبادة. وأما أن الأصل في العبادات التوقيف فنعم، فالعبادات لا تثبت إلا بالنص. وأما كون الخف المحرم لا يمسح عليه من أجل هذا فنعم، لأن هذا ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال كل عمل ليس عليه أمرنا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يصح المسح على الخف المحرم، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمة الله عليه: وطهارة عينهما. وطهارة عينهما يعني لا بد أن يكون الخف طاهرا بذاته، وهذا يخرج الخف النجس. والعلماء يقولون الخف لا يخلو هنا من حالين: الحالة الأولى أن يكون نجسا، والحالة الثانية أن يكون متنجسا. الحالة الأولى أن يكون نجسا، فعينه نجسة. مثال ذلك لو اتخذ خفا من جلد الخنزير، لو اتخذ خفا من جلد الخنزير فجلد الخنزير نجس، نجس العين. أو اتخذ خفا من ميتة قبل أن يدبغ الجلد، لو اتخذ خفا من ميتة قبل أن يدبغ الجلد، ماتت ميتة فأخذ جلدها بدون دباغة وصنع منه خفا. تقدم معنا أن الصحيح أن جلد الميتة نجس إذا لم يدبغ، وإن كان الحنابلة يرون أن الدباغة لا تطهر أيضا، لكن نذكر المثال. لبس خفا من جلد ميتة لم يدبغ، هذا نجس، نجس العين، فهذا لا يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح عليه. وقد أشار النووي إلى الإجماع على هذا، أنه لا يجوز المسح عليه بالإجماع. لماذا لا يجوز المسح عليه؟ قالوا أولا لأن لبسه معصية، لبسه معصية، والرخص لا تنال بالمعاصي. أيضا قالوا لأنه لا يطهر، لأنه لا يطهر فهو نجس العين، لا يطهر بالغسل فضلا عن المسح، لو غسل غسلا لبقيت النجاسة فلا يطهر. والوجه الثالث قالوا لأنه لا يجوز أن يصلي به، لا يجوز أن يصلي به. لماذا لا يجوز أن يصلي به يا إخوة؟ لأنه يجب عليه أن يتطهر في بدنه إذا أراد الصلاة، وهو هنا متلبس بالنجاسة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه وهو لابس نعليه صلى الله عليه وسلم، خلع نعليه وهو يصلي، فخلع الصحابة نعالهم، ثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أخبره أن في نعليه قذرا أي نجاسة، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعلين وهو يصلي، فدل ذلك على أنه لا يجوز له أن يلبس في رجليه ما فيه نجاسة. وقد ذكرت لكم أن النووي ذكر الإجماع في هذا، أنه لا يجوز المسح على الخف النجس. أما المتنجس هو طاهر لكن أصابته نجاسة، فمحل خلاف بين أهل العلم. والمشهور عند الحنابلة أنه يجوز المسح عليه، غير أنه لا يصلي حتى يغسل النجاسة، يجوز المسح عليه غير أنه لا يصلي حتى يغسل النجاسة. يعني مثلا إنسان كان لابسا خفا فمر على بول بالخف، وطئ البول، تنجس أسفل الخف، تنجس أسفل الخف، هذا متنجس، يجوز له أن يمسح وتحصل الطهارة، لكن يجب عليه أن يغسل النجاسة قبل أن يصلي، لأن هذا من باب إزالة النجاسة. أخاف أن أحدكم يتذكر الآن شيئا ويستشكل على الحنابلة. تقدم معنا يا إخوة أن الحنابلة يرون أن من بال مثلا لا يتوضأ حتى يستنجي، ولا يصح وضوءه حتى يستنجي. ألم يتقدم هذا في شروط الوضوء؟ طيب، هناك قالوا لا يصح الوضوء حتى يزيل هذه النجاسة، وهنا قالوا يصح الوضوء ويجب عليه أن يزيل النجاسة قبل الصلاة. يقول لك الحنابلة لا، ذاك ليس من باب إزالة النجاسة المطلقة المجردة، وإنما فيه ما يتعلق بالحدث والنجاسة، كما قلت لكم بتعبيري أنا عندما رجحت أثر الحدث، أثر الحدث. أما هذا فهو من باب إزالة النجاسة المجردة، ليس أثرا لحدث، ليس أثرا لحدثه. ففرق بين الأمرين. ولذلك المصنف قال وطهارة عينهما، ما قال وطهارتهما. ما الفرق يا إخوة؟ لو قال وطهارتهما لخرج النجس والمتنجس، لكن قال وطهارة عينهما فيخرج نجس العين، ما يصح أن يمسح عليه، أما المتنجس فيمسح عليه، وهذا هو المشهور عند الحنابلة، وهو الراجح والله أعلم أنه يجوز له أن يمسح عليه، ولكنه لا يصلي حتى يزيل النجاسة، لا يصلي حتى يغسل النجاسة. فهذا هو الظاهر والله أعلم. نعم. قال رحمة الله عليه وعدم وصفهما البشرة. وعدم وصفهما البشرة، وهذا المشهور عند الحنابلة أنه يشترط في الخف ألا يصف البشرة، ألا ترى البشرة من ورائه، ألا ترى البشرة من ورائه. هذا يخرج ماذا؟ يخرج الخف الذي ترى البشرة من ورائه، كما لو صنع الخف من البلاستيك الشفاف الآن، خف من البلاستيك الشفاف مثل ما يسمونه النايلون أو نحو هذا، فالرجل ترى، هو ساتر، ساتر للرجل كلها، ولكن الرجل ترى من ورائه، أو صنع من زجاج، خف من زجاج يستر الرجل كلها، ولكن الرجل ترى من ورائه. هذا محل خلاف بين أهل العلم. المشهور عند الحنابلة أنه لا يمسح عليه. لماذا؟ قالوا لأن الخف المعتاد يكون مغيبا للرجل، ما ترى الرجل من ورائه، الخف المعتاد يكون مغيبا للرجل، ساترا يعني للجلد، ما يرى من ورائه، ما يصف البشرة، والنصوص إنما جاءت في الخف المعتاد، والنصوص إنما جاءت في الخف المعتاد. والراجح والله أعلم التفصيل، الراجح والله أعلم التفصيل. فإن كان وصف الخفين للبشرة مع تمام الستر فإنه لا يضر المسح، بل يمسح عليهما، مثل ما قلنا خف من بلاستيك، نعم ترى البشرة من ورائه لكنه ساتر للرجل كاملة، فلا يمسح عليه، لا مانع شرعا. وإن كان عدم، وإن كان وصفهما للبشرة لعدم يعني اشتداد الخف، وهذا يمكن ما هو ظاهر في الخف لكن في الجوربين، وسيأتينا إن شاء الله أنه يمسح على الجوربين يظهر، إذا كان وصفهما للبشرة لأن الخف غير مشدود وإنما لما يشبه الخروق الكثيرة، وهذا كما قلت لكم في الخف لأن الغالب أنه من الجلد مصمت ما يظهر، لكن في الجوربين الآن نرى بعض الشراريب الخيوط التي يصنع منها هذا الشراب ليست متماسكة، بين كل خيط وخيط مربع تظهر منه البشرة، تظهر منه البشرة، فهذا لا يمسح عليه، فهذا لا يمسح عليه، لأنه ليس ساترا لمحل الفرض، بل أكثر الفرض يكون مكشوفا أو نصفه، كما قلت لكم يا إخوة هذا في الشراريب، بعض الشراريب تستر الرجل كاملة، ما ترى الرجل من ورائها حتى لو كانت خفيفة تستر الرجل، وبعض الشراريب لا تستر الرجل. وهنا لا تستر الرجل ليس لصفاء لونها وإنما لعدم اشتداد خيوطها، بل بين الخيوط فراغات ترى منها الرجل، ففي هذه الحال لا يجوز المسح عليه لأنه لا يكون ساترا لمحل الفرض، وليس مثل الذي فيه الخروق المعتادة، بل هذا كثير فيه. هذه هي الشروط التي ذكرها المصنف. إذا وجدت هذه الشروط فإنه يشترط لصحة المسح شرطان سيذكرهما المصنف. إذا وجدت هذه الشروط فقلنا يجوز المسح، يشترط لصحة المسح شرطان. الشرط الأول أن يكون المسح في المدة، أن يكون المسح في المدة، مقيم عنده خف فيه جميع الشروط المذكورة جاز له أن يمسح يوما وليلة كما سيأتي إن شاء الله. طيب إذا زاد عن اليوم والليلة لا يصح مسحه. نعم الشروط متوفرة لكنه لم يمسح في المدة. وكذلك بالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليها، مسح في اليوم الخامس لا يصح مسحه. والشرط الثاني ألا يوجد موجب الغسل من الأحداث، ألا يوجد موجب الغسل من الأحداث، ألا يوجد ما يوجب الغسل من الأحداث. وقلنا من الأحداث يعني خروج من غسل الجمعة عند من يرى وجوبه. فإذا وجد ما يوجب الغسل من الأحداث جنابة، هو لابس الخفين واحتلم في الليل، هنا ليس له أن يمسح، لا يصح مسحه، يجب أن ينزع الخفين ويغتسل. حيض، امرأة مسافرة ولبست الخف وجاءها الحيض، والحيض عندها يوم وليلة، وانتهى الحيض، ليس لها أن تمسح، بل يجب أن تنزع الخفين وأن تغتسل. فهذان الشرطان شرطا صحة للمسح إذا توفرت الشروط التي ذكرها المصنف، وسيذكر المصنف المسألتين إن شاء الله عز وجل، وسنذكرهما إن شاء الله ونشرحهما في الدرس القادم إن شاء الله، وهو سيكون يوم الخميس، لأن غدا إن شاء الله يوم الأربعاء لن أتمكن من الجلوس، لأني سأكون إن شاء الله بحول الله وقوته في الرياض، عندنا اجتماع هناك إن شاء الله لمصلحة عامة، فلن أتمكن من الجلوس غدا إن شاء الله، وإنما سيكون الدرس يوم الخميس. ومن يوم الخميس إن شاء الله سنبدأ برنامجا جديدا سأخبركم به إن شاء الله عز وجل، يعني في الجملة سنخفف أيام درس دليل الطالب. يعني الفكرة إلى الآن أن يوم الخميس والجمعة والسبت نشرح دليل الطالب، يوم الخميس والجمعة والسبت إن شاء الله نشرح دليل الطالب، ويوم الأحد نشرح صحيح الترغيب والترهيب، لأن هذا الكتاب نافع جدا لطلاب العلم، هو من أنفع ما يتخذه طالب العلم درسا في بيته مع أهله، وأنا دائما أوصي بالدرس في البيت، ولعله تأتي مناسبة إن شاء الله أتكلم فيها عن هذا الموضوع. يوم الثلاثاء والأربعاء إن شاء الله أني سأجعل فيهما درسا في الأصول في يوم الثلاثاء، ودرسا في القواعد الفقهية في يوم الأربعاء، لكني حتى الآن لم أستقر هل أجعلهما بعد العشاء ولا يكون هناك درس بعد العصر، أو أجعلهما بعد العصر ونستمر على هذا الحال. احتمال أيضا، وأنا أقول لكم إلى الآن لم أقرر بالنسبة للدرسين، أن نجعل الدرسين في نفس يوم أيام دليل الطالب مثلا، بشرط أن نعرف أنها ما تتعارض مع دروس للمشايخ خارج المسجد أو في المسجد. بمعنى مثلا نجعل درس الأصول يوم الجمعة ليلة السبت، ونجعل درس القواعد يوم السبت ليلة الأحد، ويكون يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء راحة، يكون يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء راحة. إلى الآن هذا البرنامج وهذه الدروس إن شاء الله، لكن الترتيب سيكون إن شاء الله يعني يوم لعلي يوم الخميس أو الجمعة أخبركم بالترتيب النهائي للدروس، ومن كان عنده رأي فليرسله لي على الهاتف، وأنا والله ما أتحرى إلا الرفق بكم، والله يعلم الله أني أفكر في الرفق بكم قبل أن أفكر في الرفق بنفسي، وما أراه أرفق وأنفع لكم فإني إن شاء الله فاعله، ولعله إن شاء الله يعني يوم الجمعة يكون الأمر مستقرا وأخبركم به إن شاء الله، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة الإخوة. قبل ما يقرأ الشيخ ياسين هناك سؤال يعني صاحبه له واسطة، يعني سألني هذا السؤال وقال إن إحدى أخواتنا تقول إنها لا تصلي الصلوات في وقتها لانشغالها بالأولاد وبالسوق، تذهب إلى السوق ربما تشتغل في السوق أو نحو ذلك، المهم أنها لا تصلي الصلوات في وقتها، فما حكم هذا؟ فنقول أولا يعني نحمد الله عز وجل أن أختنا تسأل عن الحكم، فعندها اهتمام بالصلاة وتريد أن تعرف الحكم، غير أن الدنيا تغلبها فتؤخر الصلاة عن وقتها. ثم إننا نقول لها يا أختها إنه لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها من أجل الأولاد أو من أجل الزوج، فإن الواجب عليك أن تصلي كل صلاة في وقتها، حتى الجمع لا يجوز، حتى أن تجمع بين الظهر والعصر دائما من أجل الأولاد لا يجوز، أو بين المغرب والعشاء من أجل الأولاد لا يجوز. هذه أمهات المؤمنين، عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها، لكنها ما كانت تؤخر الصلاة عن وقتها بل تصلي كل صلاة في وقتها، ونساء الصحابة رضوان الله عليهم، هذا هو الأصل. فالواجب يا أختاه أن تعلمي أن خير أمرك الصلاة، أن تعلمي أن خير أمرك الصلاة، وأن الاشتغال بالأولاد لا ينفعك يوم القيامة، فإن يوم القيامة كل يقول نفسي نفسي، الله المستعان، الإنسان يفر من أمه وأبيه ويفر من صاحبته وبنيه. فالواجب يا أختي أن تتقي الله وأن تجعلي لصلاتك وقتا تؤدينه في الوقت. نعم لو أن المسلم عرض له عارض شاغل شغله مرة فجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، فالصحيح من أقوال العلم أن هذا جائز، لكن لا يجوز أن يجمع بين العصر والمغرب إلا لضرورة، ما يستطيع أن يعني يصلي كما شغل النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال ونحو ذلك. فأقول الواجب أن تؤدى كل صلاة في وقتها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. ذكرتم ما يتعلق بالتيمم وأنه لابد أن يمسه البشرة، لكن إذا كان التيمم للعجز، العاجز هو غير واجب فهو لا يحتاج إلى المسح. العاجز سيأتينا إن شاء الله أن عدم وجدان الماء ينقسم إلى قسمين، إما لعدم الماء حقيقة وإما للعجز عن استعماله، والماء المعجوز عن استعماله كالعدم، ولذلك الصحيح من أقوال العلم أنه لا يلزمه أن يهرق الماء بل يتيمم لأن المعجوز عنه كالعدم، فيكون من الحالة الأولى الذي لم يجد الماء. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. لو وضحتم أحسن الله إليكم الشرط المقصود بإمكان المشي بهما عرفا، وقوله ولو بربطهما، وأيضا وثبوتهما بنفسهما. أما إمكان المشي عليهما يعني أن يستطيع أن يمشي بهما خطوات، يستطيع أن يمشي بهما خطوات، ثم اختلفوا في تحديد هذه الخطوات. الحنابلة قالوا يرجع في ذلك إلى العرف، فإذا كان لا يستطيع أن يمشي بهما خطوات فإنه لا يصح أن يمسح عليهما. هذا معنى إن كان المشي به عليهما عرفا أو بهما عرفا. عرفا هذا يعود إلى تحديد المشي، متى نقول إنه يستطيع أن يمشي؟ يقول نرجع إلى العرف، نرجع إلى العرف. وأما ولو بربطهما فإذا كان الخف واسعا من أعلى فتظهر منه القدم، واسع من أعلى، هو موجود في الرجلين لكنه واسع من أعلى، فلا يستر، لا يستر الرجلين عن النظر إلا إذا ربط من أعلى. جئنا برباط ولو يسير ربطناه من أعلى يستر الرجلين، فهذا المقصود ولو بربطهما. ولو بربطهما أن يكون ساترا لمحل الفرض ولو بربطه. أما بعض أهل العلم وهذا قول عند الحنابلة يقولون لا، إذا لم يكن ساترا لمحل الفرض بنفسه لا يمسح عليه، وذلك المصنف قال ولو، إشارة إلى الخلاف. وأما ثبوتهما بنفسهما يعني أن يثبت في الرجلين بنفسهما من غير مساعد، وهذا متى يكون؟ إذا كان الخف واسعا، إذا رفع رجله خرجت الرجل من الخف، فهذا كما قلت لكم يا إخوة يخرج الخف الذي لا يثبت أصلا، ويخرج الخف الذي يثبت بواسطة مثل بالنعلين. وقلت لكم إن الراجح أن الذي يثبت بالواسطة يمسح عليه، أما الذي لا يثبت فإنه لا يمسح عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل لبس الخف في رجل دون الأخرى يدخل في النهي عن لبس نعل في رجل دون الأخرى؟ نعم، بعض أهل العلم علل عدم جواز المسح على خف على رجل دون الأخرى بأن هذا منهي عنه، بأن هذا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة. يا إخوة الشريعة عدل، جاءت بالعدل حتى بين القدمين، ما تمشي برجل قد لبست فيها النعل والأخرى تمشي حافيا، عدالة حتى بين القدمين. فكيف يتصور أن هذا القتل الذي يقع في بعض البلدان الإسلامية في بلد في الفتن التي وقعت وليس للدفع عن الناس، والقتل الذي يفعله بعض من ينتسبون إلى الإسلام ويزعمون أنه جهاد في سبيل الله وكله ظلم، كيف يتصور أن يكون من الشريعة والله إن الشريعة تأباه ولا يمكن أن يكون. ذكرت لكم طرفة تتعلق بالنهي عن أن يمشي الرجل بنعل واحدة. أحد الشباب كان في درس مرة وسمع الشيخ قرأ هذا الحديث وقال إن الحديث صحيح، فذهب واشترى زوجا ثانيا، اشترى نعلين لأنه ظن أنه بنعل واحدة يعني أن يكون عند الإنسان زوج واحد من النعل، فذهب واشترى زوجا ثانيا، وهذا جزاه الله خير من حرصه، لكن طالب العلم لا يمكن أن يفهم العلم إلا من فم المشايخ مهما كان. القراءة يا إخوة تنتج مثقفا ولا تنتج طالب علم. ممكن واحد يتكلم كثيرا بكلام أهل العلم لكنه لا يكون عالما ولا فقيها ولا طالب علم مثقف، لأنه يقرأ كثيرا وربما يحفظ كثيرا. أما العلم فيؤخذ من أفواه المشايخ ويتلقى عن المشايخ، ولذلك يقولون من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم، يقول هل القول بأنه يجوز لمن مسح على الخف ثم نزعه وهو باق على وضوئه يجوز له أن يصلي كمن توضأ ومسح على رأسه ثم حلق شعر رأسه فيجوز له أن يصلي، هل القياس صحيح؟ هذا يوم الخميس إن شاء الله سنبينه بحول الله ونبين عدم صحته. نعم، يقول هل الإقبال والإدبار في مسح الرأس واجب أو يكفي إدبار؟ لا الواجب هو المسح باتفاق أهل العلم، ولكن هذا سنة وكمال، سنة وكمال. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أكثر المساجد في بلدنا هي بلد كافر عبارة عن مصليات تملكها الحكومة وتؤجرها للمسلمين، فهل تأخذ حكم المساجد مع أنها ليست وقفا لله؟ المصلى اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا هل يأخذ حكم المسجد، والصحيح أنه إذا أخذ صورة المسجد أخذ حكم المسجد، هذا الصحيح، إذا أخذ صورة المسجد أخذ حكم المسجد. ما معنى أخذ صورة المسجد؟ أنه تصلى فيه الصلوات المفروضة، تصلى فيه الصلوات المفروضة، فإذا كان تصلى فيه الصلوات المفروضة فإنه يأخذ حكم المسجد. أما إذا كان لا تصلى فيه الصلوات المفروضة وإنما يصلى فيه العيد أو تصلى فيه صلاة أو نحو ذلك، فالصحيح من أقوال العلم أنه لا يأخذ حكم المسجد. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ما حكم وضع اليد على القلب بعد المصافحة؟ عادة لا تنكر لكنها لا تنسب إلى الشرع. المشروع المصافحة يا إخوة، التحية فيها عبادة وفيها عادة ولا يخلط الأمران، فالمصافحة عبادة. وأما ما يفعله بعض الناس من أمور التحية مثل العناق، المعانقة لغير القادم من السفر، هذه من عادات الناس، كيف يعانقون، هذه من عادات الناس. بعض الناس إذا سلم عليك وضع يده على قلبه إشارة إلى المحبة، إشارة إلى المحبة، فهو يجمع لك بين السلام بالمصافحة والمحبة بالإشارة، عادة من عادات الناس لا تنكر ولا تقرر، لا تنكر ولا تقرر. ما يعني إذا كان هذا موجودا في عادات الناس فإنا لا ننكره، لكن لا ننسبه إلى الشرع أو نستحسنه أو نقول إنه أفضل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل يجب على الولي أن يأمر الطبيب بقضاء الصلاة الفائتة؟ طبعا يا إخوة، أنا عندما أجيب عن سؤال فأنا أجيب بالراجح الصحيح عندي، وقد أعلم أن بعض أهل العلم يقول قولا غير الذي أقول، لكني لا أقول إلا ما أعتقد أنه الصحيح، وأحاول أن أدلل عليه وأعلله، لأن بعض الإخوة يقول يعني يا شيخ أنت أجبت بكذا وأحد المشايخ قال كذا، لا يلزمني قول الشيخ، لكن لو أنك جئتني فقلت لي مثلا سمعت كلاما لأحد العلماء وذكر دليلا وقلت يا شيخ أنت قلت كذا، طيب الدليل الفلاني يخالف هذا الكلام، هذا ممكن أنا أبين لك أن هذا الدليل لا يخالف، أو لو تبين لي أنه يخالف رجعت. فأنا أقول يا إخوة المشايخ عموما إنما يفتون بما يرونه راجحا. بعض الناس يتنقل بأسئلته، نفس السؤال يطرحه على الشيخ عبد المحسن، يطرحه على الشيخ علي ناصر، يطرحه على سليمان، يطرحه على فلان، نفس السؤال. وهذا في الحقيقة إذا كان قصده أن يضرب كلام أهل العلم والمشايخ ببعضه فهذا قصد سيء وهذا فعل محرم لا يجوز. أما إذا كان القصد التعلم ومعرفة كلام أهل العلم وهل في المسألة يعني خلاف بين المشايخ ونحو ذلك، فهذا على كل حال إذا لم يحدث بلبلة وفتنة بين الناس فأرجو أن لا يكون به بأس. نعم أعد السؤال. يقول هل يجب على الولي أن يأمر الصبي بقضاء الصلاة الفائتة؟ يجب على الولي أن يأمر الصبي بالصلاة، هذا الراجح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع، وهذا خطاب للأولياء وليس خطابا للصبيان. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأمر بالصلاة واجب على الولي إذا ميز الصبي، وليست الصلاة واجبة على الصبي. الصبي الذي لم يبلغ لا تجب عليه الصلاة ولا يأثم لو لم يصلي، لكن الأب يجب عليه أن يأمره بالصلاة ويأثم لو لم يأمره، وبالتالي إذا فاتته الصلاة فإنه يجب عليه أن يأمره بقضائها، لا لأن الصلاة واجبة على الصبي وإنما لأن أمره بالصلاة واجب على أبيه. فإذا فاتت الصلاة الصبي فيجب أن يأمره، لأن المقصود أن يعلم الصلاة وأن يعود على أهميتها. ولذلك يا إخوة لا ينبغي التساهل، يعني بعض الآباء مثلا يتساهل في المسح على الخف على الشرابين مع الأطفال، فيقول لأطفاله إذا جاء وقت الوضوء الظهر توضأ وامسح على الشرابين ولو لم يكن لبسهما على طهارة. ما يصلح هذا، يربيه على هذا، يعلمه، لا، علمه الصحيحة. فإذا سألك قالك يا أبي هل أمسح على الشرابين وهو قد لبسهما بغير طهارة، تقول له لا، لابد أن تتطهر ثم تلبس الشرابين ثم لك أن تمسح، وهكذا. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول امرأة وضعت قبل أكثر من 3 أشهر واستمر دم النفاس 30 يوما ثم انقطع، وقبل 10 أيام ظهرت إفرازات صفراء تأتي يومين ثم تنقطع يوما أو يومين ثم ترجع، فماذا تفعل علما بأنها ليست في وقت حيضها؟ نفست متى؟ وضعت قبل أكثر من 3 أشهر. هذه الأخت تقول إنها ولدت قبل 3 أشهر ثم بعد 30 يوما انقطع الدم، ثم الآن تأتيها صفرة وكدرة ونحو ذلك وهذا ليس وقت الحيض. نقول هذا ليس نفاسا ولا حيضا، هذا ليس نفاسا ولا حيضا، لأن النفاس قد انقطع، والعلماء مختلفون في أعلى مدة النفاس، فمنهم من يقول أعلاه 40 ومنهم من يقول أعلاه 60، وهذا النفاس قد انقطع ومضى، والقدرة والصفرة بعد انقطاع النفاس وانقطاع يعني مدته لا تعد شيئا، وكونها ليست في وقت الحيض لا تعد حيضا، وإنما تعد حيضا لو كانت في وقت الحيض، وعليه فإن هذا لا يضر الأخت بل إنها حلال يعني لزوجها وتصلي وتصوم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول رجل حلف أن يدفع مبلغا للفقراء كلما ذهب إلى مكان حدده هو، ثم تراكمت عليه المبالغ وأراد أن يدفع كفارة، فهل عليه تسديد المبالغ التي تراكمت عليه بعد دفع الكفارة؟ ما فهمت السؤال. يقول رجل حلف أن يدفع مبلغا للفقراء كلما ذهب إلى مكان حدده هو، ثم تراكمت عليه المبالغ وأراد أن يدفع كفارة عن اليمين، فهل عليه تسديد المبالغ التي تراكمت عليه بعد أن يدفع الكفارة؟ على كل حال، إذا كان يعني حلف ليمنع نفسه من شيء ولم يكن ذلك على سبيل النذر فخالف، فإنه يلزم كفارة اليمين ولا يلزم أن يدفع شيء. أما إذا كان على سبيل النذر لله علي كلما ذهبت إلى كذا أن أعطي كذا، فيجب عليه أن يفي بنذره. فإن عجز عن ذلك فإن الصحيح من أقوال العلم أنه يكفر كفارة يمين، ويكون ما قبل العجز لازما له إذا كان على سبيل النذر. أما إذا كان على سبيل اليمين وكان المراد باليمين المنع فقط، فإنه في هذه الحال يلزمه أن يكفر كفارة يمين ما دام أنه لم يفي بيمينه. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.